أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أكملنا الحمد لله تبارك وتعالى حالات اسم فاعل الثلاثي. ذكرنا أن له ثلاث حالات. الأولى أن يكون على وزن فاعل لفعل المفتوح بنوعيه وفعل المفتوح المتعدي. الثاني اسم الثاني أن يكون على فعل أو فعيل لفعل المضموم وقد يخرج عنهما إلى غيره، قد يرد على أفعال وفعالا وفعل إلى آخره. والثالث القسم الثالث أن يكون اسم الفاعل على فاعل أو أفعل أو فعلان، وذلك لفاعل اللازم، لفاعل المقصود اللازم. إذن هذه أقسام اسم فاعل الثلاثي، يكون على فاعل فعل بنوعيه وفعل المقصود المتعدي، وعلى فعل أو فاعل لفعل المضمون، وعلى فاعل وأفعل وفعلان لفعل المقصود اللازم. ذكرنا أن فاعل أن اسم فاعل فاعل المضمون قد يخرج إلى غير فعل وفاعل قليلا، الأكثر أن يرد على فعل أو فاعل، هذا هو الأكثر، وفاعل أكثر من فعل. واسم فاعل فاعل اللازم يرد على فعل وعلى أفعل وعلى فعلان، وهذا وقياسه، وقد تجتمع ويخرج عنها إلى غيرها، ووقفنا عند هذا الحد. أشار إلى هذا بقوله، وقلت هذا الخروج قليل أيضا، ودل على ذلك قوله وقد أو ثم قد كما أشار من قبل إلى قلة فاعل وفعل بقوله وقد يكون أفعل وقد يكون، وهنا قال ثم قد يأتي، أي الأشهر والأكثر أن يأتي على الصيغ المقيسة. قال رحمه الله ثم قد يأتي ثانٍ. ثانٍ هذا من ثانية، والثانية شيء، ثانية هذا من باب فعل اللازم، ثانية شيء يثنى فهو ثاني، فهو ثاني على وزن فاعل، ثاني فاعل. قال وشبه واحد البخلاء، البخلاء واحده بخيل، أي ويرد على فاعل، ويرد على فاعل اسم الفاعل منه على فاعل، يأتي فاعل لفاعل اللازم، لفاعل اللازم. قل داخل رجل فهو بخيل، فاعل تبع فاعل قياسه فعل المتعدي أو فعل بنوعين وفعل المتعدي، وفعيل قياسه فعل أو فعل اللازم وليكن اللازم. جاء تبع جاء قياسه أو جاء فاعل الذي هو قياس فعل بنوعين وفعل المتعدي، جاء اسم فاعل لفاعل اللازم، وجاء أيضا فعيل الذي هو قياسه فاعل المضموم، جاء اسم فاعل لفاعل اللازم. هذا ما نقول ثم قد يأتي ثاني وشبه واحد البخالة، هذا الذي يهمنا. ذكر مسألة وهي من ملاح هذا العلم ليس من أصوله، والجهل بها لا يبغى، الجهل بها لا يبغى، وهي من باب التفقه في كلام العرب، وقد ذكرنا وصلنا إليها في مواضع من شرح هذا النظم. ما سبب مجيء فاعل الذي هو قياسه فاعل بنوعي وفاعل المتعدي، ما سبب مجيئه اسم فاعل لفاعل اللازم، ما سبب ذلك؟ ولماذا جاء فاعل الذي هو قياس فاعل المضمون اسم فاعل لفاعل اللازم؟ واضح ولا لا؟ الامر سماعي هكذا جاء من العرب، لكن لماذا جاء؟ هذه مثلا لا يضغ الجهلوجيا، جاء لانه جاء ولا لا؟ لانه سمع عنهم نقل عنهم انهم قالوا في بخيل بخيل، وقالوا ثانيه ثاني يبقينا هذا نتبع العرب في كلامي هذا فنكون مصيبين وموافقين لها في كلامها. الآن من باب التفقه لماذا صنعوا ذلك؟ قال رحمه الله حملا على غيره لنسبة، وقد ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخل حملا على غيره لنسبة، حملا على غيره. معنى الكلام حملا على غيره أي حملوا اسم فاعل فاعل اللازم، حملوا اسم فاعل فاعل اللازم على اسم فاعل غيره. ما هو غيره؟ شيئا غيره قياس فاعل المضمون وقياس فعل بنوعه فاعل المتعدي، إذن هما شيئان. واضح لنا قياس فعل بنوعيه وفعل المتعدي الذي هو فاعل، وقياس فعل المضمون الذي هو فعل او فاعل، هذا وغيره. اذا حملوا اسم فاعل فاعل اللازم على اسم فاعل غيره، فما سبب هذا الحمل؟ نسبة بين المحمول والمحمول عليه. اذا عندنا محمول ومحمول عليه ونسبة. المحمول ما هو المحمول؟ هو اسم فاعل فاعل اللازم، هذا هو المحمول. والمحمول عليه اسم فاعل فاعل او اسم فاعل، الان عندنا قسمان حتى لا نكتب الكلام، اسم فاعل القسم الاول واسم فاعل القسم، وعندنا اسم فاعل قسم، هنا هي ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع. اذا المحمول هو اسم فاعل القسم الثالث الذي هو فاعل لازم، والمحمول عليه هو اسم فاعل القسم الاول والقسم الثاني. اذا محمول ومحمول، حملوا اسم فاعل القسم الثالث على اسم فاعل القسم الاول او الثاني. سبب هذا الحمل نسبة بين المحمول والمحمول عليه من تضاد في المعنى أو توافق، يتوافق المحمول والمحمول عليه في معناهما أو يتضادان في المعنى فيحمل هذا على ذلك. مثلا ثانية، ثانية هذا قالوا فهو ثاني ثاني، حملوا ثانية على اسم فاعل القسم الأول هذا فاعل، ثانية هذا يشبه بعض الأفعال كذهب مثلا، ثانية فيه معنى الذهاب والنقصان ولا لا؟ ثانية وذهب معناهما واحد، بينهما ماذا؟ مناسبة، وهي التوافق في المعنى. فحملوا ثانية على ذهب وصاغوا لهما اسم فاعل واحد فقالوا ثاني وذاهب، والنسبة بينهما هي التوافق والمشابهة في المعنى. واضح ولا لا؟ مثلا راضية قالوا راضي، راض فاعل، راضية يشبه ماذا؟ شكر مثلا، قل شاكر، وقد جاء كثيرا هذا فاعل على فاعل جاء كثيرا. مثلا لعب تقول فيه لاعب، ونصب تابع نصبه غير نصب زيد، نصب من النصب أي تعب. واضح؟ زيد. عندنا رهب وعابس تقول عابس، ولبث، ولبث في كافين لابس، لابسين في أحقابه. ولهث، انتبه لهث أي عاطفة كذا. عندنا لهفة ولهفة. لهفة بالفاء. قلت لهفة أي عاطف. عاطف الرجل. عاطف. عندنا لهفة. لهفة. إذا أخرج لسانه من الإعياء كالكلب إن تحمل عليه مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. يلهث هذا ماضيه لهث كمنع. لهث يلهث حلقي. وعندنا هذا لهث يلهث قياسا. هذا المعنى عطيته وهذا المعنى أخرج لسانه من الإعياء. أيضا عندنا صاعدة في الجبل. صاعدة في شيء في الجبل أو في السلم فهو صاعد. نعم المقصود هذه الآن تعلمتم من بين أنها محمولة على أفعال من فعل توافقها وتضادها في المعنى. وقالوا أيضا مثلا عندنا غالقة. هذا الشاعر يقول الأكثر يقولون غالقة. غالقة. غالقة في الحساب. غالقة من باب فاعل يغلق فهو غالق. ورابحة. رابح. ونام. نام من هذا الباب تقول فيه رابحة لله. رابحة في تجارته. رابحة في تجارته. ونام تقول فيه لا لا ينام. ومن باب فاعل المقصود كما ذكرنا في ذلك فهو من باب نوم. واضح لنا. وعندنا ايضا ظافر به. ظافر به فهو ظافر. وطامع انتبه طامع في الشيء. طامع في رحمة الله عز وجل فهو طامع. وعندنا طمع غدل. طمع انتبه طمع غدل. صار طمع سجية له. طمع فهو سبب. طامع رجل طامع. وطامع في الشيء فهو طامع. إذن عندنا طامع لكنه صفة لي طامع لا طامع. وقانع فهو قانع لا قانع. عندنا قانع وعندنا قانع. قانع هذه معنى راضية. وقانع بمعنى سأل. الفضل عبد من قانع. والعبد فضل. الفضل عبد من قانع. والعبد فضل من قانع. لا العبد فضل من قانع. والفضل عبد من قانع. فقنع ولا تقنع. فما شيء يكين كالطمع. إذا قانع وقانع كما رأينا في لهث ولهث. إذا هذه أفعال كثيرة من باب فاعل اللازم جاءت مساعدة منها على على فاعل. جاءت مساعدة منها على فاعل وقياسها فاعل وأفعل وفعل. هذا هو القياس لكنه ورد على فاعل. سبب هذا الورود ما هو؟ حملوا هذا اسم فاعل على اسم فاعل غيره. هذه نسبة بين المحمول والمحمول عليه في تضاد في المعنى أو توافق. لو فكرت وبحثت لوجدت أفعالا توافقها وتضادها في المعنى. الآن هذا هذا التفقه الذي ذكرتم ما يسمونه؟ يسمونه التوجيه. يسمونه التوجيه. هذا يسمى توجيها. قد ذكرنا لكم بيتا في هذا المعنى. ما إبداء ما ناسب للإثبات لثابت الأحكام توجيهاته. عندنا الأحكام ثابتة، قالت العرب ثانية فهو ثاني وبخيلة فهو بخيلة، هذا حكم ثابت، يأتي أحد يقول بخيلة فهو باخل لغير الحدث كما سيأتي، ويقول في ثانية فهو ثاني أو أفنى أو ثنيان، فعلى أن ثنيان. نعم من ثنيان هذا لو قسمه لا قلنا في ثانية ثنيان على فعلان، لكن ثنيان كذلك هنا هذا يسمى توجيها، أن تبدي ماذا مناسبة، قد تصيبه وقد تخطئ، الذي يبدي المناسبة لا يلزمه أن يصيب، لا يقرر حكما ثابتا لأن الحكم الثابت متقرر، وإنما يبدي توجيها لهذا الحكم، لماذا جاء هذا الحكم، ثم قد يصيبه وقد يخطئ، هذا معنى التوجيه عنده، إبداء ما ناسب، تبدي مناسبة لا إثباتها، لا تثبت المناسبة هذه، إنما تظهرها لثابت الأحكام، هذا التوجيه المناسبة تكون للأحكام الثابتة وتسمى عندهم توجيهات، إبداء ما ناسب لثابت الأحكام توجيهات. في بعض العبادات، مش بعض العبادات مؤللة علتها معقولة وبعضها علتها غير معقولة، مثلا لماذا كان الظهر أربعا والصبح ركعتين، حكمة بالغة من الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، لا شك أن في ذلك حكمة بالغة، ما وجه هذه الحكمة؟ الله أعلم لكن بعض الأحكام لا تكون معقولة. هذا في حمل فاعل أو اسم فاعل فاعل على اسم فاعل القسم الأول فاعل، القسم الثاني حمل اسم فاعل فاعل على اسم فاعل القسم الثاني على فاعل، فقالوا مثلا بخيل فهو بخيل، فحمل مثلا بخيل على ماذا؟ على ضده وهو كرم، والكرم فهو كريم، حملوا هذا على ذا لما بينهما من التضاد في المعنى، او على لؤم مثلا لان اللؤم قريب من البخل. نعم صحة هذا، لا صحة في ساعة هذا سيأتي، هذا في ساعة، هذا ليس من صحة، لا الآن حمل اسم فاعل فاعل اللازم على غيره سيأتي هذا، واضح. عندنا مريض، مريض فهو مريض حملوا على ساق مثلا، على ساقوما، على أنه من باب فاعل أن ساقوما في وجهه عن ساق الموت، وسقيمة نفس هذا فهو سقيم، قد يحمل على معنى ضعف أو لا، لما في المرض يستقني من الضعف، والصمادي جلحم، وسعيد الرجل فهو سعيد، واضح، وكبر فهو كبيرا في أفعال أخرى. إذا هذه حمل اسم فاعل فاعل اللازم على اسم فاعل القسم الثاني الذي هو فاعل. واضح ولا لا؟ نعم؟ حاتم لا، حاتم صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، فاعل للمبالغة. ثم لما بين هذا الأمر أن خروج اسم فاعل فاعل لازم إلى فاعل وفاعل إنما هو لنسبة بين محمول ومحمول عليه، فقد رحمه الله هذه النسبة أو هذا الحمل، استطرد بذكر الحمل هذا، قال لم يحمل فقط اسم فاعل فاعل، وإنما حمل اسم فاعل غيره أيضا، ليس هو وحده المحمول، وإنما حمل هو وحمل غيره، فماذا قال؟ قال رحمه الله فاعل صالح لا كخفيف حملا على غير نسبة، حملا على غيره نسبة كخفيف طيب أكيد في الصور من فعل، كخفيف طيب أكيد في الصور من فعل. حملوا اسم فاعل فاعل اللازم على اسم فاعل غيره صح، ليس هذا صحيح. حملوا أيضا ماذا؟ قال كخفيف طيب أشياء في الصور من فعل، كما قالوا أيضا في صور اسم فاعل من فعل المكسور المضعف وما عينه يا حملوه على ماذا؟ على اسم فاعل غيره، حملوه على اسم فاعل غيره. وقياس اسم الفاعل منها على فاعل، هذا هو الاصل، لانها من باب فعل خفيف، انه من خفف وخفف اصله خفف ولا لا، وطيب او طاب عفوا اصله طايب لانه من الطيب عينه ياء، ومن باب فعل لأنك تقول في المضارع يا طيب فعل يفعل، وشاب من الشيب لا لا أصله شايب لأنك تقول في المضارع يشيب، إذا هو من باب فعل يفعل، إذا كلها من باب فعل المفتوح. فحقها أن يأتي اسم الفاعل منها على فاعل كما سبق في أول النظر، هذا حقها. فتقول في خفة، الأصل نقول في خفة خافف، هذا هو الأصل، لا خافف ثم ندرك خافف خاف، كما تقول في رد راد، رأيت راد راد على أصله راجل راد ثم أدرك راد، فالأصل في خف نقول خافف ثم نقول خاف، هذا هو الأصل، هذا هو القياس، لكن ما قلت العرب خاف، ماذا قالوا؟ خفف فهو خفيف، لماذا قالوا خفيف؟ لهذه المناسبة أيضا، حملوا خف على ثقول على ضده، تقول في ثقول ثقيل، فحملوا خف على ضده الذي هو ثقل، إذا بينهما مناسبة وهي التضاد، فقالوا خف فهو خفيف، طاب طاب صح، الأصل نقول في طاب كما نقول في باع، بابهما واحد ولا لا؟ باب باع بايع وطاب طيبة صح، فماذا قلنا في باع؟ بائع، قلبنا الياء همزة ولا لا؟ قلبنا الياء همزة صار بائع صح. كان الأصل أن نقول في طاب كما نقول في الدائرة طايب، طايب هذا هو نفسه طايب نخففه طائب أصله، واضح هذا ولا لا؟ فقالوا ما قالوا طائب وإنما قالوا طيب، لون طيب طيب، عندنا ياء مدغمة في ياء أصله الأول طاء قابل بالفاء، عندنا طيب هكذا طيب، الأولى ساكنة والياء الثانية مكسورة كقد تقد الإسلام أول ومساكن فوضغم الأول في الثاني فصار طيبة. الباء الياء الثانية تدوب إلى عين الكلمة والياء الأولى زائدة والياء فتقال أقصى أي أو فالفرق بينهما أن هذا قدمت ياء وهذا أخرت. طيب هذا حمل على ماذا؟ على ضده أيضا. لا طيب هذا ماذا طيب؟ خبيث خبث فهو خبيث حمل على ما يضاد في المعنى قالوا خبيث أو قالوا طيب. بقي ماذا؟ أسيب. أسيب هذا شاب هذا شاب هذا أصلا نقول شائب شائب بس هو شائب لكن ما قالت العرب شائب هذا عندنا بجانب نقول فلان شائب شائب شائب هذا نفسه شائب لكن ما قالت العرب شائب العرب يسمونه من شابة عرب الشيبة الشيبة ما قالوا شائب لماذا؟ لأن الشيبة عندهم من جملة العيوب والعيوب وضعت لها العرب ماذا؟ أسعد كما نبهنا عليه أمس أحول وأعرض أطلع وأقرع وأعمى العيوب الظاهر وضعتها العرب أفعل لهذا جاءوا به فحملوا على هذا المعنى لما كان من جملة العيوب جاءوا به على أفعل لا على فاعل كشف الشيء عيبا أما صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أسيب وكان قياس الوصف لو قيل سائب ولكنه من جملة العيب يحسب. إذن أيضا حملوا اسم فاعل فعل المفتوح على اسم فاعل غيره لنسبة بين المحمول والمحمول عليه من تضاد أو مشابه إذا لم يكتفوا بالحمل من فاعل اللازم فقط بل حملوا من فاعل اللازم وحملوا من غيره. الخلاصة أن نعم نعم خرج هذا المعنى يبين أن العرب يحملون أي يخرجون اسم الفاعل عن قياسه لنسبة بين المحمول والمحمول هذه فائدة زادها هاهم وإذا لو ذكر ثم يذكر ثم يذكر فأراد أن يجمع بين المظاهر واضح لنا أخرها لأجل هذا أن يجمع مسألة الحمل في فاعلة وفاعلة ولم يتقف فاعل وإن كان الباب واحدا أيضا. خلاصة أن اسم الفاعل أو أن اسم فاعل ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون على فاعل أن يكون على فاعل وذلك في فاعل بنوعه لازم المتعدي وفاعل المتعدي وقد يخرج عن ذلك. اسم الثاني أن يكون على فعل أو فاعل وذلك في فعل المضموم وقد يخرج عن ذلك. اسم الثالث أن يكون على فاعل أو أفعل أو فعلان وذلك في فاعل لازم وقد يخرج أيضا عن ذلك وخروجه لنسبة بين محمول ومحمول عليه. قد أخرجه لأنه من جملة المعنى لا الأصل يوضع هذا الفعل على فاعل لا على فعل. هذا الأفعال وضعتها العرب فاعل لم تضع لها فاعل، فكان حقه أن يكون على فاعل، لهذا جاء باسم فاعله على ما كان حقه أن يوضع عليه. وقلت هذا مناسبات كبرى لا يلزم القطع بها. هذا التفصيل الذي ذكرته، هذا التفصيل في أن فاعل يكون لفاعل بنوعين، وفاعل المتعدي وفاعل وفاعل يكون لفاعل وفاعل، وأفعل وفعلان يكون لفاعل اللازم. هذا التفصيل كله إذا قصدنا قيام الصفة بالموصول، هذا التفصيل كله إذا قصد قيام الصفة بالموصوف على سبيل الثبوت، على سبيل الثبوت. حتى فعل كله على سبيل الثبوت إذا أردنا ثبوت الوصف للموصوف. انتبهوا، ذكرنا في باب الشعر لو تذكروا أن الفعل إذا حل، إذا حل الفعل ماذا يعطينا؟ يعطينا حدثا وزمنا، والزمن قد يكون ماضيا وقد يكون حالا أو مستقبلا. المصدر إذا حل ماذا يعطينا؟ حدثا مجردا، الضرب الأكل الشرب الدخول، إذا حل الماء لا يعطينا إلا ولا حدثا مجرد لا يشارك غيره، واضح ولا لا؟ نعم، المصدر هو الحدث مقصود. إذا حللنا معنا فتشنا فيه لا نجد إلا حدثا مجردا، لا نجد لا نجد غيره، لا يشارك في هذا غيره. عندنا الوصف، عندنا تابعون مصدر، وعندنا فعل، وعندنا وصف. الفعل يعطينا حدثا وزمانا، المصدر لا يعطينا إلا حدثا مجردا، الوصف ماذا يعطينا؟ يعطينا حدثا وصاحب الحدث، يعطينا حدثا وصاحب. مثلا قائم ماذا فيه؟ قيام وصاحب القيام، جالس مثله، جلوس وصاحب الجلوس. واضح هذا ولا لا؟ هذا التفصيل قلت من أن فاعل يكون لكذا، وفاعل وفاعل يكونان لكذا، وفاعل وأفعل وفعلان تكون لكذا. هذا التفصيل إن قصد قيام الصفة بصاحبها، بصاحبه هو المطلوب، نسبتها له أن تقوم به. واضح لا لا؟ لا على سبيل ماذا؟ التجدد والحدوث، وإنما على سبيل ثبوت أو ثبوت الوصف له، أي هو متصف بهذا الوصف. واضح لا لا؟ لا دخل للزمان في ذلك، لا ينظر إلى الزمن، وإنما ينظر إلى اتصاف الموصوف بصفته لقطع النظر عن الزمن. واضح لا لا؟ فإن قصدنا، فإن قصد بصيغة بهذا الوصف وبصيغة اسم الفاعل الدلالة على التجدد والحدوث، إذا قصدنا باسم الفاعل الدلالة على التجدد والحدوث، وذلك بتضمينه معنى فعله عند مباشرته له، أن يضمن معنى فعله عند مباشرته له بانقطاع المضارع، أن يساوي المضارع، لأن المضارع هو على ما يدل على حدث حال متجدد. واضح لا لا؟ قل يضرب

لماذا غدا تكون جاهلة؟ بعض هذا ووضع مكانه مضارعا. غدا تكون جاهلة معنى غدا تجذب، تخيل معنى ولا لا؟ إذا هو بمعنى ماذا؟ بمعنى مضارع، وهو يدل على ماذا؟ على تجدد الجذل له، أن هذا الجذل يحدث له وينشأ له، يتجدد له الجذل. فالح كيف نقول فيه؟ سالحا، سالح فلان فهو، إن الله لا يحب السالحين، السالحين هذا نفسه سالح وسالحون ولا منصوب سالحين. سالح هذا على سبيل ماذا؟ ثبوت الصفة له. إذا أردت أن الفرح يطرأ عليه ويتجدد له تقول غدا تكون فالحا، تكون فالحا، فالحا معنى أحسن بمعنى مضارع، هذا يساوي هذا. وإن قصدت نسبة الصفة إليه فقد تقول أنت فالح، أنت فالح. واضح ولا لا؟ ثلاثي، كل فعل ثلاثي يصاغ اسم الفاعل منه على زنة فاعل إن قصدت دلالة على الحدث، كل فعل. واضح؟ كان من باب فاعل أو فاعل أو فاعل، لا فرق بينهما. طاهر، هذا يكون هو نجس وسيكون طاهرا، وتقصد به سيطهر. واضح؟ اتفق هذا مع هذا، لكن المقصود أن طاهر ما هنا يتجدد له الطهور، هذا واضح لنا، يتجدد له الطهور. قلت هذا نجس، خلاص نجس صفة ثابتة له، فيحدث له الطهور، يتجدد له. ماذا يتجدد؟ معنى ينسى له ويحدث، هذا معنى يتجدد. واضح لنا؟ هذا معنى يتجدد، أي يحدث وينسى له الوصف، فهو سيكون طاهرا. طاهرا هنا بمعنى يطهر، بمعنى مضارعه. وإذا قلت هذا طاهرا ماذا تقصد؟ الطهور صفة ثابتة له، واضح هذا ولا لا؟ أما طاهر بالمعنى الثاني، أما الطهارة تتجدد وتحدث له، هذا الفرق بينهم. وإن اتفق ماذا؟ اتفق اللفظ، وإن اتفق اللفظ. الثبوت معنى نسبة الوصف إلى موصوفه، واضح. وسيأتي أن غير فاعل، أن غير فاعل هو يأتي بمعنى الصفة المشبهة، أن الصفة، أن الثبوت هنا بمعنى أن الوصف، أن ملازمة الوصف لصاحبه، واضح لنا؟ أن الوصف ملازم لصاحبه غير فاعل. الثبوت إذا كان في فاعل المقصود به نسبة الوصف إلى الموصوف، وإن كان في غير فاعل فهو يدل على رسوخ الصفة للموصوف. للقصد والاستعمال، أيضا للقصد والاستعمال سيأتي التفصيل. الآن نقرب ثم نعطي قاعدات، واضح ولا لا؟ نقرب المعنى فقط. قلت إن قصدنا اتصاف الموصوف بصفته نفصل، وإن قصدنا دلالة على الحدث وطروئه على الموصوف نأتي بفاعل من كل فعل ثلاث، هذا معنى قوله ومن وفاعل صالح من كل، أي من كل فعل. متى؟ إن قصد الحدث، إذا قصدت الحدث، إن قصدت طروء الصفة وتجددها ونشوءها، فأتي بفاعل اسم فاعل لكل شيء ثلاث، ولا تنظر إلى ماضيه، واضح هذا ولا لا؟ وإن قصدت نسبة الصفة إلى الموصوف تفصل على ما سبق، واضح هذا ولا لا؟ والمعنى هذا كثير في كلامه، منه قول فما أنا نمرز إن وإن جل دافع، ولا بسرور بعد موت كفارس، فما أنا من غزء وإن جل جازع. جازع هذا فما أنا من غزء جازع وإن جل، وهذا خبر هذا، أي ما أنا جازع، وعلى لغة لغة الحجاز ما أنا جازعا، يعني هذا لغة التنمين. وما أنا من غزء وإن جل وإن عظم، غزء والنقص، وما أنا من غزء وإن جل وإن عظم ماذا؟ جازع. وجازع هذا ما هو معضل؟ جازع، وجازع رجل فهو جازع، رجل جازع. لكن لما كان بمعنى ماذا؟ التجدد والحدوث، حدوث الجزع له، ماذا قال؟ جازع. كانه قال ما أنا من غزء وإن جل أجزع، أذ يحدث لي جزع، ولا لسرور بعد موتك فارح. فارح ولو جاء على الأصل ماذا يقول؟ فارح. فارح تلوم من الإهمال من غير ظلة، وهل يا ما أمسكت إن كنت باخلا، إن كنت باخلا. هذا الشاهد، والأصل يقول بخيلا، لكن قال باخلا على معنى تجدد البخل له، ويقابل باخلا ها هنا أبخل، ومنه قول حسست السخا والجولة خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. ثاقلا إذا أصبح ثاقلا، ولو جاء على أصل الوصف لقال ثقيلا، لكن قد ثاقلا أي أثقل. ومثله في غيره، مثلا إذا رأيت رجلا شجاعا وعلمت أنه غدا مثلا يجبن ولا يقدم، تقول أنت غدا جابن، ما تقول أنت غدا جابن، إن قصدت إن قلت أنت غدا جابن معناه أن هذا الوصف ثابت وملازم لك، لكن إذا قصدت أن الجبن حادث لك وطارئ عليك تقول أنت غدا جابن، ولا تقول جابن. ونكتب إذا رأيت رجلا جابن وعلمت أنه غدا يقدم، تقول أنت غدا ساجع، لا تقول شجاع، ساجع أي تشجع. واضح ولا لا؟ وقف عليه، هذا ليس مختصا بفاعل بنوعيه وفاعل المتعدي، هذا يطارد في هذه الأفعال وفي فاعل اللازم وفاعل المضمون، كلها يصاغ من اسم الفاعل على وزن فاعل إن قصد تجدد الوصف وحدوث ونشوه. واضح هذا ولا لا؟ وهذا معنى قوله وفاعل صالح من كل قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا. لم يصل إلى بيئة المنشاة عندنا النساء مرحبا فباقة، كيف تقول في باقة؟ مولوث من باقة، ضيق، ضيق هذا وصف من باقة ولا لا؟ ضيق مكان، ضيق ضيق معناه الضيق صفة ثابتة للمد، مكان ضيق، صدر الإنسان متسع مطروح، وعلمت أنه سيضيق غدا، يقول صدرك غدا ضائق. ضائق ما معنى ضائق؟ يتجدد له الضيق أي يضيق. ومنه قول تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وضائق ما معنى ضائق؟ يحدث له ضيق أي يضيق به صدرك. هذا الموضع الذي أذكره الآن. لا واقع، ومن وقع يقع في الواقع، هذا الأصل. هذا على الأصل. نعم زاهدة هذا قلنا من باب الحمل، من باب الحمل زائد اقتل هذا من باب الحمل، من باب الحمل. هذا من باب الحمل. الآن أتمنى ما يتعلق به باسم الثالث ذكرنا أنت اليوم صلى الله عليه وسلم الوصف على ما يدل على حدث وقائل الآن عندنا اسم الثالث، اسم الثالث الذي صرحنا فصلنا في القول اسم الفاعل هذا عندنا اسم الفاعل وعندنا شيء يسمى الصفة المشبهة لاسم الفاعل، اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل. الوصف تابع عندنا الوصف من الثلاثي، الوصف من الثلاثي كل وصف من الثلاثي فهو صفة مشبهة، فهو صفة مشبهة إلا إذا كان على وزن فاعل، على وزن فاعل ودل على تجدد الحدث، ودل على التجدد والحدث. قاعدة احفظ وفهم كل وصف من الثلاثي إذا ورد عليك وصف من فعل ثلاثي تحكم عليه بماذا؟ بأنه هو ليس اسم فاعل إلا إذا وجد فيه وصف ما هما؟ أن يلد على فاعل. الآن مثلا جزع هذا وصف من الثلاثي جزع إذا هو ثقة مشبه جزع جابنا فهو جبان، حمق فهو أحمق، وصعب فهو صعب، وشارق فهو شريف، وحامر فهو أحمر، وشاب فهو أشيب، وكلها ماذا؟ صفات مشبهة. الآن يلد على ماذا؟ على فاعل طاهر فهو طاهر، ومثلا سهم الشهر فهو ساحم، وطار الصغاج فهو خالد، وضمه وينفي أفعال أخرى. ننظر إن دل على تجدد، تجدد وحدوث، تجدد الوصف إما أن يدل على تجدد الوصف وإما لا يدل، فإن لم يدل على تجدد الوصف فهو أيضا صفة. قل مثلا طاهر، ماء طاهر، هل يدل على تجدد الطهارة له؟ يدل على أن الطهارة صفة ثابتة للماء ولا لا؟ شعر ساحر يدل على أن هذا الصفة الفحمة أو صفة ثابتة للشعر، ومثل الفروسية ثابت يدل على أن الفروسية صفة ثابتة لصاحبها. واضح. جالس يدل على ماذا؟ على أن الجلوس حادث لصاحبه. جاء فلان جالس، فلان قائم، فلان ضارب، فلان خالد، يدل هو على فاعل بس، ويدل على تجدد وتجدد الوصف. إذا عندنا قاعدة ثالثة للفرق بينها وبين اسم الفاعل، عندنا الأصل في الأوصاف من الثلاثي أنها صفات مشبهة، واضح هذا ولا لا؟ إلا إذا كانت على فاعل ودلت على حدوث وتجدد الوجه، ترى ولا؟ هذا من جهة ماذا؟ من جهة المعنى. عندنا من جهة المبنى، من جهة مفتاح الأمر، اسم الفاعل تبعه يصاغ من فعل لازم أو متعد، اسم الفاعل يصاغ من الفعل اللازم والمتعد، مثلا جلس، جالس هو فاعل ويدل على تجدد، وجلس لازم، وضرب ضارب، هذا من المتعد. لا تصاغ الصفة المشبهة إلا من أفعال اللازم، لا تصاغ إلا من الأفعال اللازم. واضح هذا ولا لا؟ ثم فيه بعضهم أوصل الفوارق بينهما إلى أحد أصغر فرعيه ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب، ذكر الفوارق بين الفاعل والصفات وأطال قول فيها وصل إلى أحد أصغر فرعيه. نحن ذكرنا أهمها، واضح ولا لا؟ لا بد أن تأتي هذا يؤوس هذا ماذا يؤوس كفور، فمن هذا اليأس صفة له وهي صفة لازمة ومبالغ فيها، واضح هذا؟ لا معنى ييأس ويكفر، ليأس ثابت له، واضح هذا؟ ليس المعنى أنه ييأس أي يكون اليأس والكفر صفة لهذا الإنسان، واضح هذا؟ وبهذا نكون قد أكملنا ما يتعلق باسم فاعل الثلاثي. يكون هذا الوصف صفة له، هذا المقصود، وهو وصف مبالغ فيه، ليس يائسا فقط بل ويؤوس وكافور. المقصود لا مثال المعنى انه يدل على ثبوت الوصف له، هذا حتى هو مثل فيه دين بثبوت، فإذا هو فإذا إنه لا يعرف ثبوت الوصف. هل يمكن أن نقول ما كان على فعل أو فعل متعدي فهذا الوصف منه متجدد، وما كان على فعل الذي متعود هذا إذا كان الوصف منه متجدد فعل أيضا فاعل هذا فاعل نفسه إذا كانت غير زال على تجدد فهو ليس اسم فاعل، وإنما هو صفة مشبهة. مثلا قلت فلان قاطع السيف، فلان قاطع السيف، قاطع هذا اسم فاعل، لأن تجد قاطع السيف هذه الصفة صارت ثابتة لسيفه، فهي ليست اسم فاعل وإنما هي صفة مشبهة، لا بد من دلالة فاعل على تجدد ليكون، وإلا فهو صفة مشبه لا بد من مراعاة معنى الحدث، واضح هذا؟ ماذا لما ذكر اسم الفاعل ذكر بعده ماذا؟ اسم فاعل ثلاثي، ذكر بعده ماذا؟ اسم الفاعل من غير الثلاثي، ذكرنا في المقدمة أن اسم الفاعل إما أن يصاغ من فعل ثلاثي وإما أن يصاغ من غيره. أتمنى القسم الأول. بعده القسم الثاني وهو اسم فاعل غير ثلاثي. ما بقى؟ قال رحمه الله: باسم فاعل غير بالثلاثة ب وزن المضارع لكن أول بمعنى من اسم فاعل غير ثلاثي وزن مضارع وزن مضارع منونا وزن المضارع عندك وزن المضارع وزن المضارع وزن المضارع لكن أول بمعنى من المسخة وزن المضارع لا لا الألف ولا المضارع لكن أولا جعل ميما تضم و لما ذكر اسم فاعل الثلاثي ذكر بعدها اسم فاعل غير الثلاثي وغير الثلاثي ماذا يسمى؟ رباعية وخماسية والثلاثية قالوا باسم فاعل غير ذي الثلاثة وباسم فاعل غير الثلاثة غير ذي الثلاثة أي غير ذي الثلاثة ثلاثة الأخرى ولا جيء هذا أي يجاء يجاء اسم الفاعل من غير الثلاثي واسمه لماذا؟ رباعيا كان او خماسيا او ثلاثيا يجاء اسم الفاعل اسم فا من غير الثلاثي يجاء اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن ماذا؟ قال وزن مضارع أي على وزن مضارعه يجاء اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه على وزن مضارع ذلك الشهر انتبه لكن قيده قال لكن أولا جعل ميم تضم لكن يجعل في أوله يجعل في أوله انتبه ما هو أوله يجعل في أي في مكان أوله أي في موضع حرف المضارع هذا المجعول يكون مكان حرف المضارع هو الأول ويخلف ماذا حرف المضارع لكن يجعل في أوله الذي هو حرف المضارعة ماذا؟ ميم مضمومة ميم مضمومة واضح هذا ولا سهل يصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه ويجعل موضع حرف المضارعة ميم مضمومة إذن هذه الميم عوض من حرف المضارع وليست سابقة عليه أي لا تكون قبله وإنما هي عوض عنه تخلفه نحذف حرف المضارع ونجعل مكانه ميما مضموم هذا هو بناء اسم الفاعل من غير ثلاث سهل جدا لم يدخل قال وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن مضارع لكن وزن المضارع لكن أولا جعل ميم تضم لم يذكر هذا فننبه عليه لم يذكر لكن أولا جعل انتبه جعل هذا ذكرناه في موضع يأتي بمعان جعل هذا جعل ميم ميما أولا هذا لو كان مفعولا لتعين نصبه لكن أول جعل واضح لنا لكنه على نزع الخاطر لكن أولا لكن في أول جعل ميم فميم هو نائبه ميم هو نائب اسم الفاعل وأولا هذا منصوب على نزع الخاص هو فأصل كلام، ولكن في أول جعل ميم، أي جعلت الميم المضمومات أوله. قال يستخلص الأول على المرفوع واضح، نص على انه هذا مصدر نزعي، اي في اول في اول، لكن هل كلمة اول يستخدم نصبها على الفرقين ليس من اسماء الزمان؟ نعم جاء هذا، هذا نصبه ينصب، نعم اول، اول من اسماء الزمان كلمة اول نفسه هل هي من اسماء الزمان؟ اتدل على ماذا؟ هذه الكلمة نفسها لابد أن تدل على على ظرف حتى يصح نصبها على، فأن تكون زمانا أو تكون، لكن ليست من ليس من معاني أول المكان أو الزمان، واضح؟ لهذا تسمى الصنفات مكتوب من أولا ثانيا، الأصل أول لا أول، أول الثاني الثالث لا يقال ما ما وجد إعرابا أولا، هذا أولا كذا وكذا، ما وجد إعرابي أولا، واضح؟ على كثير في مصنفات معاصرة، لهذا هذا مما يستدرك تكتب الأول الأولى، واضح؟ هذا ولا وجد إعرابها أولا، هذا هنا يستحق أن تكون مفعولا ثانيا لجعل، هذا جعل الميم المضمومة أول الكلمة، واضح؟ لا سيكون مفعوله الثاني، وهو منصوب على نزع الخافض جعل في أوله، جعل الميم المضمومة أولا أي في أوله منصوب على نزع الخافض، واضح؟ لا منصوب على نزع، منصوب على نزع الخافض جعل في أوله ميم لا ميم، لكن لابد من من رفعه، ولهذا في عظم النص، واضح ولا لا؟ لو زعم انه ميما الان لابد من رفع الاخر حتى يستقل، لابد من رفع احدهما، لان جعل هذا يحتاج الى ماذا؟ الى نائب فاعل، انا اين نائبه؟ اذا رفعنا ميما اين النائب الان؟ يخلو من النائب، واضح؟ اذا على وجه النص، اذا لابد من رفع احدهما، الان مرفوع مين؟ فيتعين يكون الثاني هو المفعول الثاني المرفوع من يعني ينصب ينصب يرفع احدهما الا اذا كان الاول مما مثلا من مفعول اعطى نحو مفعول اعطى، فهذا يتعين رفع الاول دون الثاني، واضح؟ لانه في معنى الفاعل اعطيت زيدا ثوبا، اعطيت زيدا لا تقل اعطي ثوب زيدا، ليس ان زيدا اخر فهو بمعنى الفاعل، هذا في محل علم، لكن لابد من رفع احدهما، وهنا لابد من رفع أحد، وقد رفع في نسختنا الميم، ولكن أولا في هذا النص جعل ميم لا ميما، لا يستقيم نصبه نصبه معا كلاهما لا يستقيم، هذا قلت يخلو الفعل من نائب الفاعل، لو عكسنا لأصبنا، ولكن أول جعل ميما، واضح؟ هذا يستقيم، هذا يستقيم، هذا ولكن أول جعل ميما، وهذا ايضا معنى صحيح جدا، لان يبين ان هذه الميم خالف عن الاول، واضح؟ بخلاف المعنى الثاني، ولكن اولا جعل ميم، هذا على الوجه هذا لا يعلم ان هذه الميم خالف من خلف المضارعه ام انها سابقه عليه، سكت عن ذلك، قال ولكن اولا جعل ميم تضم، هذه عرفنا محلها، لكن هل هي نائبة أو خلف عن حرف المضارع أم زائدة على أحرف المضارع؟ لا يظهر هذا، لكن إذا قيل ولكن أول أي أول مضارع وأوله لا يكون إلا حرف المضارع، ولكن أول جعل ميما تضم، هذا المعنى أحسن من المعنى الثاني. نكرة ولا مصوغة للابتداء، ولكن أول إلا على ولكن أوله أصله، ولكن أوله جعل ميما أي أول منه، فيكون على أنه موصوفا بصفة محذوفة، ولكن أول أي منه جعل ميما تضم، هذا فيكون المصور منه هو المصور للابتداء والصفة المنوية منه، هذا وهذا قلت أشد وأحسن في المعنى، ولكن أول جعل ميما تضم. لا يصير قال معنى يصير، لا صيرت الميم في أولين جعل ولكن جعل نعم إذا على المعنى الثاني يختلف معنى جعل، ولكن أولا جعل ميم جعلنا أوله ميم جعلنا أوله إذا كان على الظرفية، جعلنا الكتابة في الخزانة، جعلنا الكتابة في الخزانة كيف من المعنى الصفية؟ كيف من المعنى الصفية؟ في شيء من معنى يبقى شيء من معنى التصوير في الكلام كان من سأل هذا كان لا لكن كلام من هذا كلام سالح ولا كلام محقق كلام سالح وذاء مضافية أي لأخصي وذاء المضارعي في حسنة مثال كلاوة أولا هذا لا يتعلق بالجهة، لكن هذا فصلت بين المعنى الثاني والمعنى الأول، لا يمكن أن يكون أولا متعلقا بالجهة، هذا ما بعد لكن هذا منفصل عما سبقها، فيكون أول هذا متعلق بجعل مفعول به لا متعلقا بجعل. فخلاصة أن اسم الفاعل من غير الثلاثي يكون قال رحمه الله على ما ذكره هنا يكون على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضموما، ويشمل الرباعية والخماسية والثلاثية. تقول في أكرم تأتي بمضارعين، علمنا طريقة بناء اسم الفاعل من غير الثلاثي، قال تجيء بمضارعين أكرم ما هو مضارع يكرم صح، وتجعل حرف المضارعة ميما مضموما فتقول مكرم هذا اسم فاعل. تأخذ أحرجا تقول يدخرج مدخرج هذا شغل ثم انطلق نبدأ بالأصل ينطلق منطلق، وتقول في إحران جامع محرن يحرن جمع محرن جمع، وفي استخرج يستخرج مستخرج وقف عليه سهل ولا لا من أسهل ما يكون. تأتي بمضارعه وتجعله حرف المضارع حرف المضارعة ميما مضموما ولا لا؟ لكن يرد عليه يرد على هذا الإطلاق يرد عليه ما أوله شاء مزيدا هو الخماسي ولا لحم الذي شاء من يكون له خماسي إن كان الله واضح لنا فمثلا ساد حرج على قاعدته هنا قال إيجاب على وزن المضارع مع إزالة حرف المضارعة من مضمونة نقول فيه تدحرج يا تدحرج ثم متدحرج فهو اسم فاعل وتقول فيه تغافل عنه أو فيه تغافل يا تغافل متغافل لكن هل هذا هو اسم فاعل هل هذا هو اسم فاعل تدحرج وتغافل متغافل ومتدحرج ليس تقيم هذا إذا نقص هنا ماذا نقصه شرط لكنه ذكره في الخلاصة لم يذكرها هنا كل شروط بناء اسم فاعل ذكر منها شرطين وركنين وترك ركنا ثالثا وهو كسر ما قبل آخره كسر ما قبل آخره هذه أركان بناء اسم فاعل من غير ثلاث يجاوبه على وزن مضارعه ويبدل حرف المضارعة من ميم المضمومة ويكسر ما قبل آخره وقد جمع في الخلاصة بقوله وزنة المضارع وزنة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل مع كسر مسلو الآخر المطلق وضم ميم زائل قد سبق وزنة المضارع اسم فاعل من غيره الثلاث كالمواصل مع كسر مسلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق وزنة المضارع اسم فاعل اسم الفاعل يجاء وزنة اسم فاعل من غير الثلاث اسم الفاعل من غير الثلاثه يجاء على ماذا؟ على وزن المضارع على وزن المضارع هذا معنى قوله وزنة المضارع اسم فاعل واضح لنا أي اسم الفاعل من غير ثلاث يجاو على ما كالمواصل أعطانا مثالا يجاو على وزن مضارعه هذا الشرط الأول أو الركن الأول ثم ماذا قال مع كسر مسلو الأخير مطلقا عندنا سالم ومسلو الأخير سالم وما قبل الأخير مسلو مع كسر مسلو الأخير ما هو مسلو الأخير؟ الثاني قبله مع كسر مسلو الأخير مطلقا بلا تفصيل أي كله يختار ما قبله زين الركن الثالث مع وضم ميم زائد السابقة هذه أركان ماذا؟ بناء اسم الفاعل من غير الثلاثي أيضا يصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضموما وكسر ما قبل آخره الآن هذا يطالب في كل الأفعال فتقول في تدحرج هذا يتدحرج متدحرج متدحرج لا كل اسم هذا يظهر ها هنا الأول ساكت معنا لأنه لا يختلف بغيره واضح لا لكن ها هنا وردت علينا أفعال ماذا تخالف هذه القاعدة فيما كان مفتتحا بتاء زائدة واضح هذا ولا لكن لما ذكرنا هذا الضابط دخل فيه كل أسماء الأفعال من غيره وإما قبل آخره فتحت ماذا وإما قبل آخره فتحت احتمال لكنه ليس ظاهرا واضح ليس ظاهرا وإما قبل آخره فتحت ليس ظاهرا نعم لم يكن الكسر هذا لم يكن إليه أصلا وين لكن ها هنا الآن أنا في باب جديد هذا كيف يصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي كيف يصاغ؟ لكن من المضارع أن يكون مفتوحا ما قبل الآخر ها؟ عندنا غالب المضارع يختار ما قبل آخره، لكن عندنا نوع وهو مفتوح حدين زائدة، هذا النوع يفتح ما قبل آخره ولا يفتح. كيف نصنع معه؟ هو بناه على الغالب، بناه على الغالب لكن يجد عليه ما كان ما قبل آخره مفتوحا، فلا بد من هذا القيد. لهذا استدركه في الخلاصة. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا هو بناء اسم الفاعل من غيره سهل، يجاء بمضارعه ويبدأ حرف المضارعة منه ميمة مضمومة ويفصل ما قبلها، هذا تأتي الآن بكل فعل من غير خلاصة، ما شيء كمل الآن تأتي بمضارعة، عرفنا كيف يقال المضارع، الآن تجعل مكان حرف المضارعة ميمة مضمومة وتكسر ما قبلها، فيعطيك ماذا؟ يعطيك اسم فاعله. يعطيك اسمه ماذا انا مختصره ماذا ماذا من فوق مدى الثلاثي من اسهل ما هذا الذي راينا انها تلقينا مراه